حصريا على موقع djkimo.com. يا ليلي طول بقلبي هواك، بضحي بعمري وسنيني معاك، خوفي خلوني انسى وانا لا ما بدي لا، لاني شايف النظرة بعيني مش قادر اكسى من خوفي عليك، شو ما قالوا لي حضل نادي ضل نادي، اعطيني فرصة ناسي كل ما ديك يا كل سنيني ميت انا فيك، وخليني بقلبي اخبيك وامشيك عرمش العيني انا اللي شاري، لاني شايف النظرة بعيني مش قادر اكسى من خوف علي، شو ما قالوا لي حضل نادي ضل نادي، ولاني عايش انا عهوى خد مني روحي لو روحي دواء، لفت الدنيا لقلبي لقى قلبي لقى، كان اللي جرالي من نظرة عيني، جيت على حالي ببالي ما ضل اللي غالي تجيني ولا ناجي، تأمر على عيني أيامي وسنيني قتلني حنيني طول ألاقي، جيت على حالي وعقلي ولا هو داري، قلبي بينادى لك يا حبيبي ليل ونهار أفكر فيه، دايم في بالي معايا ما تفارقني لحظة حتى معاك دايم يا حبيبي، روحي بتضل تنادي خوفي انسى ويمشي عني، يا ريتو يبكى جنبي حصريا على موقع djkimo.com.